فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سور المفصل من السور الفاضلة التي فضلت بها هذه الأمة، كما روى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد بإسناد صحيح عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع يعني الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. فهي سور قصيرة فضلت بها الأمة بالأجر العظيم والمعاني الجليلة المعجزة والأخبار العظيمة. والمفصل طوال وأواسط وقصار، وأواسط المفصل يبدأ من سورة عم إلى الضحى، ومن سور أواسط المفصل سورة التكوير والانفطار والانشقاق. وهذه السور الثلاث ورد فيهن على سبيل العموم فضل، وخص ذلك ببعضهن في بعض الأخبار. روى الترمذي والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وقد ورد ذلك مخصصة به سورة التكوير، وذلك عند الإمام أحمد والحاكم وصححة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. وهذا الحديث يدل على ما في هذه السور الثلاث عموما، سور التكوير والانفطار والانشقاق، وسورة التكوير على سبيل الخصوص، ما فيها جميعا من آيات قوارع تبين وتصف أمارات يوم القيامة وأهوالها. فقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، معناه من أراد أن ينظر إلى أهوال يوم القيامة رأي العين، وينظر إلى الوصف الدقيق الذي لا يقاربه وصف لا في صدقه ولا في دقته ولا في بلاغته، فليقرأ هذه السور الثلاث لاشتمالها على ذكر أحوال يوم القيامة من انتشار الكواكب وانفطار السماوات وغير ذلك من الأهوال العظيمة. ولذلك فإن أعظم واعظ للقلوب وأجل مذكر لها هو القرآن، كما قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وجاء عن بعض السلف: كفى بالقرآن واعظا، وقيل: من لم يتعظ بالقرآن فلا اتعظ. فمن قرأ هذه السور الثلاث بتمعن وترو وتفكر، فإنه سيجد فيها من الآيات الواصفة ليوم القيامة وصفا دقيقا ما لا يجده عند غيرها، فيكون قارئها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر إلى يوم القيامة رأي العين. ولذا كان في بعض الأحاديث أنها السورة التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم مع أخوات هود. روى الترمذي وحسنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقوله صلى الله عليه وسلم إنه قد شيبته هذه السور، قيل إن ذلك بسبب نظره في القرآن عموما وتأمله في معانيه، وفي هذه السور خصوصا لما اشتملت عليه من قوارع وأخبار جليلة وعظيمة تكون سببا في التخويف من الله عز وجل ومن يوم القيامة. قال ابن رجب: جاء في رواية مرسلة: قصفن علي الأمم، يشير إلى أن شيبه منها ما ذكر من هلاك الأمم قبل أمته وعذابهم. فدل ذلك كله على أن لهذه السور ميزة لمن قرأ القرآن بتأمل واعتبار وبتنزيل للخطاب على نفسه وتقريع لها وتخويف. ومن أثر المعاني الجليلة في هذه السور ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة التكوير في أحايين متعددة لما فيها من المعاني العظيمة والتخويف من أيام الله عز وجل. فقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت، وسمعته يقول: والليل إذا عسعس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن في صلاة الليل بين سورتي الدخان وإذا الشمس كورت في ركعة واحدة، كما رواه أبو داود وغيره. ولكن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة ولغيرها من سور القرآن لم تكن هذا، وإنما بترسل واعتبار وتفكر. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فكأنما رأى القيامة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: قرأت المفصل في ركعة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: بل هذذت كهذ الشعر أو كنثر الدقل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل كما فعلت، كان يقرأ النظائر الرحمن والنجم في ركعة. ثم ذكر سورا متعددة وقال: وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. ولذا كان لبعض السلف الصالحين مع هذه السور الثلاث شأن في قراءتها في قيام الليل والتفكر في معانيها والنظر في دلائلها، لا يهذونها هذا، وإنما يقفون عند آياتها ويتأملون معانيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو عبيد في فضائل القرآن عن العلاء قال: حدثني رجل قال: كنت بمكة فلما صليت العشاء إذا رجل أمامي قد أحرم في نافلة، فاستفتح فقرأ: إذا السماء انفطرت. قال: فلم يزل فيها حتى نادى منادي السحر. قال: فسألت عنه فقيل لي: هو سعيد بن جبير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل الهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.